قل نقض الجدار يعني هدمه، ده معنى كلمة النقض. النقض يتعلق بالحسيات بالمحسوس، لا يتعلق بالمعاني، يتعلق بالإيش؟ بالحسيات، ولا يتعلق بالمعقولات. طيب نواقض الوضوء حسي ولا معقول؟ معقول، لكنه مستعار هذا المعنى هنا في هذا الباب، فقالوا نواقض فتسهلوا في هذا، هذا من باب التساهل، وإلا فالصواب أنه يقول والذي يبطل الوضوء، مبطلات الوضوء هذا الأصوب، لكنه قال والذي ينقض الوضوء، نواقض الوضوء. قلنا النقض متعلق بالحسيات، والإبطال يمكن أن يكون في الحسيات ويكون في المعنويات. أحدها ما خرج من السبيلين، من أحد السبيلين، القبل والدبر، من متوضئ حي، هذه كلها يقولون عنها قيود، قيود في هذا الضبط. من الذي ينتقد وضوءه؟ من؟ المتوضئ، إذا كان متوضئا قبل، أما هو غير متوضئ ثم خرج منه ريح، نقول انتقد وضوءه، هو أصلا غير متوضئ، خلاص بلا بد أن يكون متوضئ. واحد، اثنين، أن يكون حي، يعني ليس ميت، فإذا كان ميتا، ميت يا شيخ ويخرج منه شيء، نعم الميت عند الغسل ربما والغاسل يغسله يخرج منه بول، يخرج منه ريح، يخرج منه غائط، يخرج منه دم، يمكن يخرج منه أي شيء، خلاص مات، فقد يعني الاختيار، فقد أن يكون مختارا في هذا الأمر. إذا كان ميتا وخرج منه ريح نقول انتقض وضوءه، نوضئه مرة ثانية، خلاص خلاص هذا ليس في نقض، النقض متعلق بالحي، واضح متوضئ حي واضح، وش واضح؟ واضح يخرج الخنثى اللي هو المشكل الذي تكلم عنها الفقهاء، تعرفون خنثى المشكل ولا ما تعرفون؟ ها ذكرت قبل، ها هذا الخنثى المشكل محير، ليش محير؟ يقولون هل هو ذكر ام هو انثى؟ عنده عضوين في القبل، عنده عضوين، عضو ذكوره وعضو انوثه، سبحان الله، هذه اهي من ايات الله، موجود، نعم موجود لكنه نادر قليل. طيب ما كيف نتعامل معه؟ يقاعد العلماء قاعده يقولون الخنثى المشكل تعامل بالاضر دائما، اضر يا شيخ، الاسلام جاء بالنفع، نعاملها بالضرر، نعم نعاملها بالضرر حتى لا نضر غيره، حتى ايش؟ لا نضر غيره. إذا دخل الخنثى المشكل إلى المسجد أين نصلي؟ مع الرجال؟ لا، ربما يكون امرأة. مع النساء؟ لا، ربما يكون امرأة، إذا يكون رجل خلف الرجال وأمام النساء، يبقى يعامل بالأضر بالنسبة للإيش؟ للرجال، فنقول خلف، بعد الأولاد كمان، انظر بعد الأطفال الصغار، تفضل تفضل بعد الأطفال، الذي يدخل إخواني أخواني يدخل مباشرة، خلاص محل الدرس مأذون فيه، يدخل مباشرة. يبقى خنثى المشكل تعامل بالأضر، تعامل بالإيش؟ بالأضر. طيب في الميراث إيش رأيك؟ نعامل على أنها ذكر؟ لا. نعامل على أنها أنثى؟ لا، نعاملها بالأضر. يبقى في كل مسألة يوجد فيها خنثى مشكل نفعلها مرتين، نقوم بحلها مرتين، مرة على أنها ذكر ومرة على أنها أنثى، ثم ننظر ما هو الأضر بالنسبة لها، ذكر ولا أنثى، ونعاملها بشيء. لو رجل تزوج بالمرأة وهي أنثى، هل تزوج بالمرأة؟ له حق الفسخ، له حق، نعم له حق الفسخ. ولو لا يريد، هو لا يريد مثلا، خلاص يبطل، هذا خيار اختار أو اختار. بس هي ذكر أم أنثى؟ يعني عندها، هي تقول هي مسلمة، هي تقول قولها شيء وحقيقة الأمر شيء آخر. ربما إنسان تعرف أن بعض الناس عندهم تمرد، هذا طاعة للشيطان، الله سبحانه وتعالى خلقه ذكر، فإذا بي يقول أنا أريد أن أكون أنثى، سبحان الله، الله كرمك، هو يريد أن يكون أنثى. كان عندنا هنا في مصر حالة من سنوات تقريبا 15 عاما، شاب يسمى سيد، كان اسمه سيد، قال والله أنا ما أريد أن أكون ذكر، أنا أريد أن أكون أنثى. حول نفسه بنت وسمى نفسه سالي، سمى نفسه هكذا سالي. شيء عجيب جدا، هذا تخلف. لماذا؟ لأن الذكورة والرجولة يا إخواني الكرام أعلى، أعلى مقاما وأعلى مقدارا عند الله سبحانه وتعالى، تفضيل. الذكورة هذه فيها تفضيل من الله، فكيف إنسان ينزل من الأعلى إلى الأدنى؟ لكن بعض الناس هكذا، في بعض الناس يا إخواني الكرام عنده زيادة في الهرمونات. تعرفون الهرمونات؟ هذه في داخل جسم الإنسان. في كل إنسان منا يوجد هرمونات ذكورة وهرمونات أنوثة. في كل واحد منا في هرمونات ذكورة وهرمونات إيش؟ أنوثة. إذا زادت هرمونات الذكورة فتجد علامات الذكورة أبلغ، لحية كفة، انتشار الشعر في جسده، فحولة، جسم ضخم، هكذا، هذه علامات رجولة. إذا زالت علامات الأنوثة تجد نحيف، لا يوجد له لحية، هذا ليس دخل، ليس له دخل فيه، هذا بخلق الله وبتقديره سبحانه جل في علاه، وليس هذا فضل للأول وذم في الثاني، لا، هذا من عند الله. بعض الناس عنده زيادة في الأنوثة، فيأتي للشيخ يقول للشيخ أنا عندي رغبة للنساء، أن أجلس مع النساء، داخليا أجد نفسي هكذا. هذا يعالج يا إخواني الكرام، هذا ينبغي أن يعالج، وينبغي أن يتعامل معه الداعية بحكمة، لأنه هو مريض، هو في داخله هرمونات تدفعه إلى الأنوثة، تدفعه إلى أن يجلس مع البنات. كان معنا صديق هكذا في المدرسة، كان يجلس مع البنات ما يجلس مع الأولاد، كنا نتعجب نقول فيصل اجلس معنا، يقول لك لا لا ألعب معه، يلعب مع البنات، هو يميل لهن، وكأن الهرمونات تدفعه إلى هذا. هذا يعالج، هذا ليس هذا من المخنثين الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس برغباته. لاحظ هذا مهم جدا، لأن بعض الناس يقول يا شيخ هذا يميل للنساء، هذا مخنث ملعون. الشيخ هو مثلا ما بيده شيء، هو مريض، هو يدفع داخليا، أو العكس، بنت تجدها تدفع إلى الذكور، هذه تعالج لأنها مريضة، زيادة الهرمونات عندها، هرمونات الذكورة تجعلها تميل إلى الذكور، تلعب معهن أو كذا أو كذا، يبقى ينبغي أن تعالج بحكم. نعم تفضل. خلاص، يبقى هذه فيما يتعلق بمسألة الفرس. نعم. ومن يبين اتباع يبين عنده حالة الذكورة أو صح. نعم التحاليل، نعم الأطباء صح، هنا يتعاون الأطباء مع أهل الشريعة، يقول والله هذا الرجل مريض عنده هرمونات زائدة، عاملوه برفق، لا تعاملوه بعنف، هو عنده دافع داخلي لهذا الأمر، فيعامل بحكم. الخمسة، المشكل تظل مشكل حتى تتبين، حتى نتعرف هل هي ذكر أم أنثى. هنا يقول الذي ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين من الحي الواضح، ذكر واضح، أنثى واضح، ذكر خلاص معروف ذكر. طب أنثى معروف أنثى، طب عنده العضوين، عضو ذكورة وعضو أنوثة، لا هذا غير واضح، ما ينقضه الشيخ، خرج من سبيل من أحد سبيليه شيء، لا نقول انتقده، نعم لا نقول انتقده، لأنه ربما لا يكون، هب أنه خرج من عضو الذكورة خلاص، فنحن نقول والله ربما يكون أنثى، فهذا العضو زائد، خرج منه شيء من عضو زائد، خلاص لا ينقض. إنسان واقف خرج من يده شيء ما من يده، ينقض ضوء؟ لا، كأنه ما كذا، ليس عضو، ليس سبيل. أو العكس، خرج من عضو الأنوثة، لا يكون ناقضا للوضوء إلا إذا خرج من الاثنين معا، خرج من عضو الذكورة وخرج من عضو الأنوثة، هنا ينتقض ضوء. أما إذا خرج من عضو واحد لا ينتقض ضوء. انتبه، هذه بعض أحكام الخمسة المشكلة. معتادا كان الخارج، سأقول لكم قاعدة كيف تنوعت أنظار الفقهاء. المقصود يا إخواني الكرام من دراسة الفقه هو أن تتربى عندنا الملكة. يعني إيش الملكة؟ يعني نكون فقهاء. يعني إيش فقهاء يا شيخ؟ نحن ندرس فقه يعني فقهاء؟ لا، ليس كل من درس كتابا يصير فقيها، إنما الفقيه هو الذي يتربى عنده ملكة الفقه. ملكة الفقه يعني يكون أول ما يسمع المسألة يتصورها تصور صحيح، وأول ما يعرف المسألة يأتي بالحكم، خلاص يتدرب عنده ضربة عقلية صار يعرف المسائل الفقهية ويعرف أحكامها. هذا هو الفقيه، هذا هو إيش الفقيه. ولذلك الفقيه حينما يسمع السؤال ماذا يفعل؟ هو لما يسمع السؤال الذي تستفتيه أنت، هل هو يلعب؟ هل هو نائم وهو يسمع السؤال؟ لا، هو يدخل هذا السؤال في رأسه ويبدأ يبحث، يراجع الشريط في رأسه. هذه المسألة في أي المسائل؟ آه والله هذه المسألة في البيوع. نعم، في أي باب من أبواب البيوع؟ هذه مسألة في المصرات. نعم، طيب ما هي أحكام؟ يراجع كل هذا في عقله. هذا هو الفقيه بالسليقة، الفقيه بالإيش؟ بالسليقة، الذي تربت عنده الملكة. المقصود من درس الفقه هو أن تتربى عندنا الملكة، يكون عندنا ملكة الفقه، استيعاب، تصور، معرفة للأحكام. الفقهاء اختلفوا في مسألة نواقض الوضوء من السبيلين على ثلاثة أقوال. القول الأول اعتبار الخارج، الخارج النجس، فكل نجس خرج من الإنسان ينقض الوضوء. يعني إيه؟ كل شيء نجس يخرج من الإنسان ينقض الوضوء، الدم ينقض الوضوء، القيء ينقض الوضوء لأنه نجس. فضل. وهذا الذي عليه الحنفية. لماذا بالحنفية؟ اعتبروا الخارج النجس، الخارج ليش؟ النجس من أي مكان كان، خرج من رأسه دم انتقض وضوء، خرج من فرجه دم انتقض وضوء، خرج من دبره دم انتقض وضوء، خرج من بطنه دم انتقض وضوء، لأنه خارج نجس. يبقى الحنفية اعتبروا ايش؟ الخارج النجس. نعم، هذا اعتبار الفقهاء في مسألة نواقض الوضوء. حاضر، اكتب لكم، اكتب لكم، ما في مشكلة. قاعدة الحنفية او ضابط الحنفية. ضابط هذا من الوصول. هذا من الفقه، هذا من الفقه. أنت كفقيه أول شيء تنظر إليه عند اختلاف الفقهاء، أولا لماذا اختلف؟ ما السبب في اختلافهم؟ هل السبب في اختلافهم راجع إلى دلالة الحديث، إلى دلالة الحديث، أم إلى دلالة الكتاب، أم إلى القياس، أم الإجماع؟ لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلف الفقهاء؟ هذا أول شيء تنظر إليه كفقيه. الأمر الثاني الذي ينبغي عليك أن تنظر إليه كفقيه عند اختلاف العلماء، نجد مسألة مثلا ممكن فيها، تعرفون أنتم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذه من مزايا المذهب، من مزايا مذهب الحنابلة، كثرة الروايات. ربما في مسألة واحدة تجد الإمام أحمد سبع روايات، فيه سبع روايات، قول بالحرمة وقول بالإباحة وقول بأنه مكروه وقول بأنه خلاف الأولى وقول بأنه، سبع أقوال من إمام واحد. وهذا من براعة الإمام، يعني هذا ليس قطح فيه، بالعكس هذا من توسع الذهن. الأمر الثاني الذي يهتم به الفقيه عند خلاف الفقهاء، تحرير محل النزاع. كيف تحرر محل النزاع؟ أين اختلف؟ في أي موطن؟ في أي محل بالضبط اختلف؟ ثم بعد ذلك تأتي بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وتقارن بينهم. بهذه المراحل. هذا ضابط فيما يتعلق، ضابط في الأقلام كلها لا تكتب ولا شيء. ضابط في ما ينقض بسبب أو بالخارج مباشرة، نقول بالخارج من الخارج ما ينقض. لماذا هذه المسألة؟ لأنها تساعدنا في تكوين الملكة، الملكة، ملكة الفقه. أتخيل أنا أدرس فقه شافعي صح، لكن عندي تخيل المذاهب الأخرى كيف يفكرون؟ هل يبعدون عن الدليل؟ الإمام أبو حنيفة كان يرى الدليل هنا يقول لا سأسير هنا؟ لا. هل الإمام أحمد بن حنبل كان يرى الحديث هنا سيقول أنا سأسير هنا؟ لا. هل الإمام مالك كان يرى الدلالة من القرآن ثم يقول القرآن موجود وأنا آتي بحكم آخر غير القرآن؟ لا. كل واحد من المذاهب كان له فكر وكان له توجه وله أصول يسير بها متسقة. ممكن تكون خطأ، ممكن، لأن المجتهد يخطئ ويصيب. عند الحنفية يقولون اعتبار الخارج النجس، كل ما خرج من بدن الإنسان، كل ما خرج من بدن الإنسان وهو نجس ينقض الوضوء. هذا الضابط عندنا، كل ما خرج من الإنسان وهو نجس، هذا الخارج نجس ينقض الوضوء. الآن أنا توضأ، فإذا بي حينما خرجت احتكت يدي بالحائط فجرحت، خرج منها الدم، ساد الدم. الحنفية يقولون هذا ناقض الوضوء، هذا انتقض وضوءك الآن، أعد الوضوء. أعد إيش؟ الوضوء. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اعتبروا الخارج النجس، اعتبروا الخارج إيش؟ واضح؟ تعال نرى المالكية. عند المالكية، عند المالكية اعتبار المخرج. ايش المخرج؟ يقولون يا شيخ اي شيء يخرج من بدن الانسان لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين. الا ما خرج من ايش؟ من السبيلين. يعني كل عندهم لا ينقض اعتبر المخرج، اعتبر ليش المخرج. يبقى كل ما خرج من السبيلين ينقض، سواء كان طاهرا او نجسا، حتى لو كان منيه، لانه خرج من السبيلين. تعال انظر الى الشافعي، الشافعي قال والله نحن نريد هذا ونريد هذا، فقالوا باعتبار الخارج والمخرج، وهذا هو أصح المذاهب، هذا هو الذي مدعوم الأدلة، هذا الذي تدعمه الأدلة الصحيحة. الشافعي قالوا لا والله يا شيخ، نحن نعتبر الأمرين، نعتبر الخارج النجس، فنقول ينقض الوضوء كل ما خرج وهو نجس من أي مكان من الجسم. قالوا لا، مع المخرج لابد أن يكون من السبيلين. طب هذا الإنسان وهو يتوضأ أصيب فجرح نزل منه الدم، ينقض الوضوء عند الشافعية؟ لا. متى ينقض الوضوء بخروج الدم؟ إذا خرج الدم منين؟ من السبيلين، من أحد السبيلين بس. زي قالوا المني ينقض الوضوء؟ لا، قالوا المني ما ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه معتبر الخارج وليش؟ الإمام أحمد عنده روايات متعددة، عنده روايات متعددة، منها رواية توافق الحنفية ومنها رواية توافق الشافعية، روايات متعددة في المذهب، ماشي الحال. حتى مجتهد المذهب مختلفين في ترجيح أحدهم. يبقى هنا مسألة مهمة جدا، لماذا نحن ذكرنا هذه المسألة؟ ذكرنا هذه المسألة حتى نتخيل المعتبر عند الشافعية الاثنين، الخارج والمخرج، الخارج والإيش؟ والمخرج. يقول معتادا كان الخارج، يعني سواء كان معتادا يعني من عادة الإنسان، كل الناس يبولون وكل الناس يتغوطون، هذا عادة للناس. هل يوجد واحد من البشر ما يدخل الحمام؟ لا، كله لابد، هذا عادة يعتاد عليه. سواء كان هذا الخارج من السبيلين معتادا أو نادرا، حتى لو كان نادر، حتى لو كان إيش؟ نادر. طيب سؤال، أنت تقول الشافعية يعتبرون الخارج والمخرج، تعال نريد أن نسألك سؤال محير. هل أن إنسانا وهو يتوضأ خرج منه دود من دبري؟ بعض الناس عنده مرض، تعرفون أنتم يعني الديدان التي تكون في المعدة، تخرج الدود، طاهر ولا نجس؟ ها طاهر. لا انتظر، الدود نفسه طاهر ولا نجس؟ طاهر مش مليم. يبقى اذا خرج من الانسان دود ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء؟ ها ايش رايك؟ لا ينقض وضوء. ايش رايك اخي الكريم؟ فكر. يخرج بدون معمل، ليس مع النجس، يخرج بمفرده، يخرج دود فقط، ما يخرج معه غائط، لا ينقض وضوء. ماشي. لماذا؟ لانه طاهر، لان الدود ظاهر. ها ايش رايك؟ لا مالك دعم، مالك شأن بالحنفية الآن، خلاص جعلنا في الشافعية. ها لماذا أنا أحيانا أذكر لكم خلاف الفقهاء لهذا؟ لكن ليس بالأصالة، نحن لا ندرس فقه مقارن، إنما ندرس فقه مذهب، لكن في أحيانا أذكر لك الخلاف حتى تعتاد على الخلاف فقط. فالآن نحن نتكلم عن الشافعية. إيش رأيك؟ إيش رأيك تقول نعم فكر؟ ها لا ينقض. لا ينقض، ممتاز. ايش رايك اخي الكريم؟ ينقض. لماذا؟ خارج من السبيلين، لكن هم اعتبروا الخارج والمخرج. اخي الكريم اعتبروا الخارج والمخرج. المخرج ليس المخرج. لا المخرج هو ليس المخرج، المخرج هو خرج من السبيلين. المخرج يعني المكان، مفعل. ها اسم مكان خارج. الخارج، الخارج ليس نجس، الخارج ليس ايش، لكنهم قالوا ينقض الوضوء. يحيروننا الشافعيه، يحيروننا مره ينقض. يا شيخ انت قلت اعتبار الخارج والمخرج، لماذا ينقض الوضوء؟ يقولون لك يا اخي الكريم الخارج النجس او المتنجس. عجيب عجيب. إذن هم يعتبرون الخارج، الخارج النجس كالبول وكالمذ وكالود، وأيضا الخارج المتنجس، فيقولون هذا الدود نعم هو طاهر، لكنه تنجس ولا ما تنجس؟ تنجس، لأنه في المحل النجس. يقولون اعتبار الخارج النجس أو المتنجس. انتبه لهذا. يبقى هنا لابد أن نقول اعتبار الخارج أهو ننزل منها اثنين، نجس أو متنجس. إذا خروج الدود ينقض ولا ما ينقض من أهل السبيلين؟ ينفض. فضل اسأل. إذا نصدق الآن الفرق بين عند الملكي وعند الشافعي الملكي مالي فقط، لكن هذا فقط. أخي الكريم ذكر مسألة جميلة جدا ممكن نستفيدها من الفقه. قال الله يا شيخ، أخي اسمك أخي الكريم؟ أمين. أمين؟ أمين. أمين أخي أمين ذكر مسألة ظريفة جدا، تعالوا ندرسها معا نفكر فيه. يقول الله يا شيخ هب أن إنسانا كان جالسا ممكن مقعدته من الأرض ونام، إنسان غلبه النوم وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض، هل الجلوس الممكن مقعدته من الأرض ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد ولا ما ينتقد؟ عند الشافعية. ها؟ عند الشافعية وفي السنة الصحيح حديث أنس واضح لا ينقض. لا ينقض خلاص، هو نام وغط في النوم، فإذا به لما استيقظ وجد نفسه خرج منه المني. نقول عند خروج المني ينقض. لا ينقض. لا ينقض، وجب الوضوء. لكن وجب ايش؟ أخي أمين قال والله طب ما ممكن نستفيد فائدة. ايش نستفيد يا شيخ؟ قال الله يا شيخ لو أنه دخل وعمم جسده بالماء بدون ترتيب، بدون ترتيب، ارتفع حدث أكبر ولا لم يرتفع؟ وهو متوضئ ولا غير متوضئ؟ يصلي ولا ما يصلي؟ لكن لو قلنا أن المني ينقض الوضوء نقول له لا، لو عمم جسده بالماء بدون ترتيب نقول له لا، لا بد أن تتوضأ. هذه فائدة. هذه إيش؟ فهمت هذا المسألة لما فهمت؟ لو أن إنسانا الآن أنا عندي حدث أكبر ودخلت تحت الدش وصببت الماء على رأسي وجسد، عممت الجسد بالماء، هل أنا متوضئ أذهب إلى الصلاة؟ لا لا، لابد من ترتيب، لأن هناك ترتيب في الوضوء، هناك ركن من أركان الوضوء اسمه إيش؟ ترتيب. الترتيب لابد أن يكون وجه أول ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين إلى الكعبين، صح ولا لا؟ طب انا ما فعلت الترتيب يصح وضوئي؟ لا يصح. يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لكن هذه فائده ممتازه جدا. خلاص اذا كان متوضئ ما نحتاج الى الترتيب. هو متوضئ، هو ايش؟ متوضئ. لو عمم جسده بالماء يخرج يصلي، تصح صلاته، تصح صلاته 100% لانه متوضئ محافظ على وضوء. الله يدفع الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر. الحدث الاكبر تقصد؟ نعم. الحدث الاكبر يرفع الحدث الاصغر معه؟ لا، ما يدخل هذا فيها. هناك قاعده تقول، هذه قاعده عند الشافعيه، ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب ادونهما بعمومه. ايش معنى هذا عموم خصوص؟ هي نفس هذه المسألة. أعظم الأمرين، حدث أكبر ولا حدث أصغر؟ الأعظم الأكبر. إيش هو؟ الأكبر. خلاص؟ إذا هو لا، تعال بس الأول نتكلم عن الحدث الأكبر والأصغر، دعك من خروج المني الآن. أيهم أعظم، حدث أكبر ولا حدث أصغر؟ ها أخي إسرافيل، أكبر، حدث أكبر أعظم. الآن الحدث الأكبر كيف يرتفع؟ بالنية وتعليم الجسد بالماء بس، ما في ترتيب، ما في موالاة، ما في أي شيء من هذا الشيء. تنوي ويعمم جسده كله بالماء بدون موالاة، بدون موالاة. نصف جسمه بعد ثلاث ساعات دخل وغسل النصف الثاني، ارتفع. الآن الجو بارد، فقال الله أدخل أغسل رأسي ثم أخرج، أنشف أجفف ثم أدخل أغسل اليد اليمنى ثم أخرج، وبعد ثلاث ساعات أخرج أغسل. يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن، ما في شيء. غسل صحيح، غسل صحيح. ارتفع حدثه، نعم ارتفع حدثه، لأنه فعل ما عليه، نوى وعمم الجسد بالماء. ممتاز، هذا أوجب أعظم الأمرين بعمومه، وهو خروج المني. أوجب أعظم الأمرين اللي هو الحدث الأكبر، أوجب الغسل بخصوصي. لا يوجد موالاة صح؟ لا يوجد موالاة، خلاص ما في موالاة. ممكن ما أوجب؟ هذه القاعدة سنحتاجها في موضعين، الموضع الأول هنا في الطهارة، والموضع الثاني هناك في الحدود. انظر إلى الفقه، فقه مترابط. يبقى أنت تبحث القاعدة هنا في الطهارة، ثم تحتاج إليها هناك في الجنايات، الحدود. الحدود في آخر ربع من أرباع الفقه، الفقه أربعة أرباع، في آخر ربع من الأرباع اسمه ربع الجنايات والحدود. ربع الجنايات وإيش؟ والحدود. إيش هذه القاعدة؟ قاعدة ما أوجب؟ أوجب يعني كان سببا، أوجب يعني كان سببا، أو سأكتب لك كان سببا. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما. والفقهاء في كلمة أدونهما عدة ألفاظ، مرة يقول أدونهما، مرة يقول أقلهما، مرة يقول أصغرهما، ألفاظ مختلفة. لا يوجب أدونهما أو أدونهما بعمومه. الآن رجل خرج منه مني، يجب عليه الغسل ولا الوضوء؟ غسل ولا الوضوء؟ غسل. أخي الكريم، خرج منه مني يجب عليه غسل ولا الوضوء؟ غسل. ما يعرف اللغة العربية؟ أنت ما تعرف اللغة العربية؟ يخرج منه مني، ماذا يجب عليه؟ غسل. ممتاز، ما شاء الله، بارك الله فيك يا أخي الكريم، شيء عظيم جدا. يجب عليه غسل. لما خرج منه مني يجب عليه الغسل، هل يجب عليه الوضوء؟ الشافعية يقولون ايش؟ يجب ولا ما يجب؟ لا. لماذا؟ قالوا لي هذه القاعدة يا شيخ، هذه القاعدة عندنا نحن نعتبر هذا ما أوجب أعظم الأمرين، أعظم الأمرين يعني الحدثين مثلا، حدث أكبر وحدث أصغر، أيهما أعظم؟ حدث أكبر، يبقى هو أوجب الحدث أكبر، أوجب الغسل بخصوصه لأنه خاص بالغسل. وردت أحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس إنما الماء من الماء، إنما الماء من الإيه؟ من الماء، الماء يعني الغسل، من الماء يعني المني، إذا خرج منك المني يجب عليك أن تغتسل. يبقى هذا بخصوصه ورود الدليل فيه. لا يوجب يعني لا يكون سببا، نفس المعنى يوجب عشان هذا مبارك، فنقول يكون سببا. لا يوجب أدونهما أو أدونهما يعني الأقل، إيش الأقل هنا؟ الحدث الأصغر هو الوضوء، صح؟ لا يوجب الوضوء بعمومه لكونه عام في الحدث، عند الحدث عام لا لا يجب. يبقى إذن إذا دخل ليرتفع حدثه الأكبر، ليرتفع حدثه الأكبر ليس معناه أنه انتقض حدثه الأصغر بالمني، المني ينقض الغسل أو يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. عرفت ماذا؟ يعني شفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع زوجته ثم أراد أن يأكل أو ينام كان يغسل قبل الوضوء ثم يتوضأ وضوء الصلاة. طب لو فعل هذا ثم بعد قليل يعني احتاج الغسل فصب عليه الماء، يعني هل يصب أو لا ينفع وضوءه وهو يعني الآن الآن نقول في المرة الثانية هل انتقض وضوءه؟ لا يعني هو بعد ما يعني جامع هو غسل الفرج وقبل وتوضأ وضوء الصلاة وأكل ثم أذن المؤذن أي يصب الماء وينزل يصلي؟ يصب الماء وينزل يصلي، يعني أنت تقصد أن أنا هذا الوضوء إذا ناوى، إذا ناوى ناوى رفع الحدث الأصغر؟ يعني طبيعي هو ناوى الوضوء للصلاة. ممتاز، ناوى الوضوء للصلاة، ممتاز، ناوى الوضوء يعني؟ خلاص يصح. حتى وإن كان هو يعني أصلا جرم؟ حتى وإن كان جرم، خلاص طالما أنه ناوى رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأصغر. يعني تخصص بشيء رفع الأصغر، ما زال عليه الأكبر. ما زال عليه الأكبر يرفع الأكبر. ولذلك الذي يدخل ليتوضأ، يدخل للغسل، من سنن الغسل أنه يتوضأ، طب هو توضأ من أجل الغسل، ولم يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر. هل يجزئ هذا الوضوء؟ لا، إنما الأعمال بالنيات. يعني أنا الآن علي جنابة، خلاص؟ أخي الكريم يقول كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يعاود توضأ، وفي الحديث الصريح قال من أراد أن يعاود إلى امرأته فليحدث بينهما وضوءا، يجعل بين الأمر الأول والأمر الثاني الجماع الأول والجماع الثاني وضوء، فإنه أنشط للعود. خلاص هو توضأ إلى ثم ما زالت أذن المؤذن، هل يمكن له توضأ لكن توضأ بنية ماذا؟ بنية أن يكون نشيطا، خلاص يبقى لا يرفع الحدث، بنية أن يرفع الحدث الأصغر، خلاص يبقى رفع الحدث الأصغر، بقي عليه الحدث الإيه؟ الأكبر، يدخل يأخذ دش يعمم جسده بالماء ويخرج للصلاة. الله أكبر. بدون غسل جسمه يعني يستطيع يصلي يعني؟ لا، لابد من غسل جسمه على حدث أكبر، لابد. هو يقول نوى توضأ ونوى، خلاص إذا ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. هذا متحقق في موضوع إيه؟ موضوع خروج المني. ماشي الحال؟ عرفتم هذه القاعدة؟ ستأتي معنا إن شاء الله في الجنايات. نعم، تفضل. بعمومه، عموم الحدث، الحدث عندنا اثنين، الحدث إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر، فهل هو رفع الحدث عموم الحدث؟ رفع الحدث حينما دخل وأخذ دش، رفع الحدث الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر، لكن بقي عليه الأصغر، لا نقول رفع الحدث مطلقا بعموم الحدث، لا. يبقى هذه الأشياء التي اعتبرها الشافعية أن يكون من متوضئ، فإذا كان غير متوضئ أصلا وخرج منه ناقض للوضوء نقول انتقض وضوء؟ لا. حي إذا خرج من الميت نقول انتقض وضوء؟ لا. واضح؟ يخرج الخنث المشكل. الخنث المشكل لابد أن يخرج من الأمرين معا، يخرج من القبلين، يخرج من القبل الذكور أو قبل الأنوث. معتادا كان الخارج، سواء كان معتاد كالبول والغائط ينقض الوضوء، أو نادرا كدم، الدم نجس خلاص خارج وخارج ومخرج. وحصار نجسا، هنا ينبغي أن نصب كدم، الدم نجس، دم إيش؟ نجس بنص القرآن الكريم، أو دما مسفوحا. يبقى القرآن يبين أن الدم نجس، دم إيش؟ نجس، أو دما مسفوحا يعني دما سائلا، الدم السائل نجس. وحكى ابن حزم فيه الإجماع في كتاب مراتب الإجماع. طب يا شيخ، بعض الفقهاء في هذا الزمان يقولون أن الدم غير نجس، لماذا؟ يقولون الله كان ابن عمر لما طعن أكمل صلاة عمر لما طعن رضي الله عنه وأرضاه أكمل صلاته بالدم. ماشي الحال، جزاك الله خير. وبعدين كان الصحابة يصلون في جراحاته. ماشي، جزاك الله خير، ما في مشكلة. هذا كله لا يدل على أنه طاهر يا شيخ، لا يدل على أنه طاهر. أقول لك يصلون، يصلون في دمائهم وتقول لي طاهر؟ آه نعم طاهر، نجس معفو عنها، نجس نجاسة معفو عنها، عفى عنها الشارع، أجاز لك أن تصلي فيها. يعني إيه الكلام هذا؟ ليس هناك رابط بينما أقول لك، عندما أقول لك الصحابة يصلون في الجراح الدم ينزف، وأقول لك أن الدم نجس. الدم ينزل وهو نجس، لكن الشارع أجاز لهم أن يصلوا فيه. يمكن ولا لا يمكن؟ مثل الاستجمار، مثل الأثر الباقي على الاستجمار، مثل الأثر الباقي على الاستجمار، نجس ولا طاهر؟ أجيبوني يا إخواني، نجس ولا طاهر أخي الكريم؟ الأثر الباقي على الاستجمار بعدما يتغوط وينزع عليه النجاسة، الفضلات القاذورات، هذه الأثر الذي يبقى، نجس ولا طاهر؟ نجس. طاهر؟ لا، كيف طاهر؟ نجس. كيف طاهر؟ معقول. كيف طاهر؟ الذي يخرج من الدبر طاهر ولا نجس؟ بقية. بقية نعم، طاهر ولا نجس؟ بقايا يعني شيء قليل، هي طاهرة؟ هو نجس ولكن معفو عنه. أحسنت، هو هكذا تقول، هو نجس لكن معفو عنه، نجس لكن معفو عنه، خلاص عفى عنه. أقول لك نجس يا شيخ يصلي فيه، تقول لي نعم هو نجس ويصلي فيه، أجاز الشارع أن تصلي فيه. هنا كذلك في موضوع الدم مع الكثرة، ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في المجموع كلام نفيس جدا، يقول الدم، دم الآدمي يعفى عن قليله وكثيره. القليل والكثير منك أنت، إزاي وأنا بصلي خرج مني دم من أنفي، أخذت هذا الدم وجففته، يمكن لي أن أكمل الصلاة ولا يجب علي أن أخرج؟ أكمل الصلاة. طب يا شيخ الدم هذا، الدم نجس. يقول لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء. ينقض الوضوء خروج دم؟ ينقض يا شيخ ولا ما ينقض؟ لماذا؟ لأن المعتبر الخارج والمخرج، المعتبر هو الخارج والايه؟ والمخرج، ما ينقض الوضوء. طيب خلاص يا شيخ هذا الدم من نجس، ولكن تزيل النجاسة. تزيل النجاسة نعم، تزيل النجاسة ما في مشكلة، لكن إذا كانت كثيرة كالجراح، أصيبوا بالسهام، الرجل الذي كان يصلي ويحرز المسلمين وضرب عليه السهم فسال منه الدم فأكمل الصلاة، فلما أوشك على الهلاك أيقظ أخاه، قال له يعني غمزه فقام. لماذا؟ لأنه قال خلاص سأموت الآن، الآن سأموت، ويقول الكفار على المسلمين، فأيقظه حتى قالوا لماذا فعلت؟ قال كنت أقرأ في سورة لا أحب أن أقطع، سورة الكهف، لا أريد أن أقطع هذه السورة، يريد أن يكمل. طب هو يصلي في الجراح؟ نعم يصلي في الجراح يا شيخ، الجراح نجسة، نعم نجسة، لكن عافى عنها الشارع. يبقى إذا ليس هناك رابط بين ما قاله العلماء أو بعض العلماء المعاصرين في كون المصلي يصلي مع نزول الدم وكون الدم طاهر، لا، ليس هناك رابط بينهم، لأننا نقول الدم نجس، الدم إيش؟ بنص القرآن، لأن ما يمكن أن نحيد عنه، الله سبحانه وتعالى يبين النجسات في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل والدم مسفوح. وفي آية أخرى أو دما مسفوحا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا هو يدل على لحم الخنزير أو دم مفروع أو ميت. تنوعت أنظار العلماء في هذا، هذا في تنوع لأنظر، بعضهم أعاده إلى أقرب مذكور وهو الشافعية وبعضهم قال إلى الكل. المهم أن الدم المسفوح نجس ولا غير نجس؟ المسفوح يعني الذي يسيل. طب يا شيخ هناك دم غير مسفوح؟ نعم، سيدة عائشة تقول في الحديث الصحيح كنا يأتينا اللحم فتعلو على البرمة الدم، يعلو عليه الدم الموجود داخل اللحم لأن في داخل اللحم في دم، وقال حينما تذبح الذبيحة يخرج منها كل الدم، يبقى دم في اللحم. نعفو عنه، نعفو عنه يا أخي الحبيب، خلاص عفى عنه الشارع، كله وأطعمه ما في عندك مشكلة. والكبد، بس هذا الكبد فيه نص صريح حلت لنا ميتتان ودماء. يبقى إذن الدم نجس، الدم المسفوح نجس لكنه معفو عنه، لكنه إيش؟ طب يا شيخ يقولون الصحابة يصلون؟ نعم يصلون في جراحتهم، نعم يصلون في جراحتهم. عمر بن الخطاب لما أصيب أكمل الصلاة؟ نعم حاول أن يكمل الصلاة، فلما علم أو أيقن الهلاك وأنه لا يكمل جذب صحابيا آخر وأكمل الصلاة بالمسلمين. طيب ما معنى هذا؟ إذن الدم طاهر؟ لا، معناه أن الدم نجس لكنه معفو عنه. فهمتم هذا؟ فهمتم مسألة الدم؟ لأنه يخطئ فيها كثير من الناس. بعض الناس حينما تقول له الدم نجس يقول لك يا شيخ كيف نجس؟ الصحابة كانوا يصلون في جراحتهم، والحديث موجود معلق في البخاري. نعم أستاذ، هذا آية فإنه رجس، يوجد خلاف في فهم هذا الآية؟ يوجد خلاف. دليل آخر؟ دليل آخر عن ماذا؟ على نجس الدم، نجاسة الدم الإجماع، أليس الإجماع دليلا؟ ولكن إجماع على أي شيء؟ على أنه نجس الدم المسفوح بأي سبب بأي دليل؟ أحسنت ما شاء الله، ممتاز. هل إذا جاءنا الإجماع وثبت عندنا هل نسأل عن دليل آخر؟ الإجماع بنفسه دليل يا أخي الحبيب، دليل متفق عليه. يعني إذا لم نجد في المسألة إلا إجماع بس، ما وجدنا فيها دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما وجدنا فيها إجماع بس، دليل ولا ليس دليل؟ ليس نجس. ممتاز. كيف الإجماع وهو قال ليس نجس؟ ليس هو عالم؟ عالم نعم، لكنه هب ما هذا الإجماع؟ هب أن الإجماع حدث بعد حسن البصري. الحسن البصري كان في زمن التابعين، هب أن الإجماع جاء بعده. اختلف العلماء في العصر الأول على مسألة الصحابة، ثم جاء التابعون بعدهم وجاءوا قالوا لا والله خلاص ما في خلاف في هذه المسألة نتفق. والظاهر لا، كيف أقول لك الظاهرية؟ ابن حزم يحكي هذا الإجماع في مراتب الإجماع. من قال لك أن الظاهرية؟ كتاب نور منا علي الأزد وقال ليس نجس لهذه الدلالات التي أقولها لك. يقول ليس نجس لأن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وصلى عمر بن الخطاب وهو مصاب بجراحه. هو قال يوجد دليل، أصلا هو قال أي شيء براء من نجاسة. ممتاز. هو قال يوجد دليل صحيح واضح لنجاسة الدم، عندنا القرآن أو دم مسفوح يدل على لحم الخنزير. لا لا، هو لابد أن نراجع. تعال نأخذ هذه الآية ونمررها في كتب الأحكام، أحكام القرآن، ستجد أن هناك وجهتا نظر عند الفقهاء أو عند العلماء. هل هذا الضمير يعود إلى أقرب مذكور فإنه رجس يعني لحم الخنزير، أو أنه في كل الآية؟ والصحيح أنه في كل الآية، ارجع إلى كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي ستجد هذا الكلام. الشيخ الشنقيطي رجح أنه يعود إلى الكل، لا يعود فقط إلى الخنزير. ولكن نحن درسنا فقه، ليس فقه، نحن وكل أساتذة قالوا لنا الضمير يعود إلى أقرب. خطأ، هذا أصل. صح لو صح. سأصحح لك معلومة نحوية لله، أنا لست لا أدرس لكم النحو، لكن أقول لك لوجهه تعالى هذه القاعدة خطأ. وإذا قالها رجل يدرس لكم النحو قول له هذا خطأ، الضمير لا يعود إلى أقرب مذكور. اسمع هذه الآية، سأقول لك آية في القرآن الكريم وأنت تقول لي الضمير يعود إلى أقرب مذكور ولا لا. ماشي الحال؟ ولكن بدليل، بدليل القرآن، آية في القرآن، بدليل فقط. سأقول لك آية من القرآن. هم لا يقولون كل دائما إلى الأقرب، غالبا إلى الأقرب. هذا يمكن. غالبا لا يدل الى كل دائم. هذا هو يمكن، هذا يمكن ان يكون منضبط صحيح، لكن دائما يعود الى الاقرب لا. لا هذا خطا. وكيف نحن نفهم في هذا الايه هذا القائل لا يعمل؟ باي دليل نحن نفهم؟ لا، ما ب ب بدلاله السياق يا شيخ، دلاله السياق نفسه، السياق نفسه يدل لك هناك. نحن ناخذ دلاله من السياق من اللفظ ودلاله من الجمله، نأخذ دلالة من اللفظ الواحد ودلالة من الجملة كلها. هذا في علم الأصول، نحن نفهم في الأصول من جهة الأصول. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لتعزروه، تعزروا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوقروه، توقروا من؟ الضمير يعود إلى من؟ أخي الكريم أريدك أن تقول لتعزروه، الضمير يعود إلى من؟ الهاء تعود إلى من؟ الآية في سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بتعزير النبي صلى الله عليه وسلم. تعزيره يعني أننا نوقره صلى الله عليه وسلم، خلاص، وننزله منزله. لتعزروه، الضمير يعود إلى النبي. وتوقروه يعود إلى النبي. وتسبحوه، إيش رأيك بأن نسبح النبي؟ عقيدة. طيب ماشي، ما يختلف على يعني. نتكلم عن القرآن الآن، آية قرآنية، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. لتسبحوه، أقرب مذكور هو النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقروه، أقرب مذكور هو من؟ وتسبحوه، طب ما أقرب مذكور هو النبي، من سبح النبي؟ إيش رأيك؟ لا، ليس الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ليس هكذا، هذه قاعدة خطأ. يعود في الغالب، نعم في الغالب أكثر الأحوال يعود إلى أقرب مذكور. حتى كلمة أكثر أحوال على التدقيق وعلى التحرير لا، خطأ. الضمير يعود إلى المناسب، يعود إلى إيش؟ إلى المناسب الذي يناسبه. تسبحوه، تسبح من؟ تسبح الله سبحانه جل في علاه. يبقى إذن ليس الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذن الذي يستدل أي عالم من العلماء يقول الله يا شيخ أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو لحم خنزير فإنه يعود إلى أقرب مذكور، نقول له خطأ. إيش أقرب مذكور؟ لا خطأ، هذا ليس استدلال صحيح. نعم نعم نعم نعم، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. شأن كل هذا المذكور في الآيات، في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة. طيب أنت تقول اللحم الخنزير فقط، طيب ما رأيك في الميتة؟ أي ميتة؟ ميتة، أي ميتة؟ شخص. لا، ميتة الحيوان المذكورة في الآية، ميتة الحيوان. طيب من أين؟ من الآية ولا من آية أخرى؟ طيب، طيب هل هل هل إعمال النص أولى ولا إهماله؟ نقول هنا ذكرت الميتة بدون أن يبين حكمها أفضل، ولا نقول الميتة ذكرت بحكمها؟ هناك ردود كثيرة جدا، ارجع إلى كتاب أضواء البيان ستجد تفصيل أكثر في هذا البيت. وعلى كل الأحوال هذه مسألة مختلف فيها. هب أن إنسانا قال لا والله يا شيخ أنا لست مقتنعا بهذا الكلام، أنا أرى أن الدم طاهر، خلاص خلاص ما في مشكلة، طاهر طاهر في المذهب ناجس لكن معفو عنه، في المذهب أنه ناجس لكن يعفى عنه. في كل أربع مذاهب ناجس أو نعم، في المذاهب الأربعة الأئمة قلت لك إجماع حكاه ابن حزم وغيره. وحصل أو نادرا كدم يخرج من القبل أو الضبر، دم يخرج من القبل أو الضبر إيش؟ ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ينقض الوضوء. أو حصى، حصى يعني حجر، حصى يعني ايش؟ بعض الناس عنده يخرج منه حجر حصوات من القبر أو من الدبر، هذا الحصى نجس؟ لا أحسن، إذا كان الصواب أن يقول أو حصى متنجسا مثل دود. أحسن مثل دود. لماذا؟ لأن القاعدة تقول، القاعدة الأصلية، البراءة الأصلية التي ذكرها أخي الكريم، أن الأصل في الجمادات أنها طاهرة ولا نجسة؟ الجمادات طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. والأصل في الحيوانات أنها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. والأصل في الأشياء أنها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. الأصل في كل شيء الطهارة، حتى يأتي دليل بالنجاس، حتى يأتي دليل بالإيش؟ بالنجاس. إذن أو حصن، حصى يعني حجر، متنجسا أصاب، أن نقول إيش؟ متنجسا كهذه الأمثلة، كهذه الأمثلة، متنجسا كهذه إيش؟ الأمثلة. أو طاهرا، هو طاهر كدود، هو ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ينقض. لماذا ينقض الدود؟ لأنه متنجس. يبقى إذن اعتبار الخارج الناجس أو المتنجس. ولو خرج دود من أنف لا ينقض، ولو خرج دود من أنف لا ينقض، لو خرج دود من جسم ما ينقض. إذا كان لو خرج دم من جسم، لو خرج بول، إيش رأيك؟ أقول لك مسألة عجيبة، لو خرج بول من أنف مثلا يعني لا ينقض. طبعا هذا يعني هناك أشياء إخواني الكرام مضحكة في الكتب الفقهية، هناك أشياء مضحكة. لماذا؟ لأنها كانت تقال من باب التوسع الذهني في بعض المسائل غير واقعية. طب لماذا يذكرونها الفقهاء؟ هل هم يذكرون كلام فارغ وخلاص؟ لا، من باب التوسع الذهني، تتدرب الذهن، يتمرن تمرين للذهن حتى إذا جاءت المعضلات قام بحلها. سأقول لك مسألة عجيبة جدا، يقول الحنفية في كتبهم القديمة مسألة كان يعني الناس يضحكون منها قديم، كل واحد يضحك يقول لك إيش هذه المسألة الغريبة. لكن لو أن إنسانا يركب الأرجوحة، تعرفون المرجحة هذه في الملاهي، في المرجحة التي تلف هذه، لو أن إنسانا ركب في هذه المرجحة التي تلف، تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ ملاهي عرفتم هذه؟ هذه الأرجوحة الكبيرة التي تلف، لو أنه إنسان ركبها ليلهو ثم علقت في السماء، وقفت بفوق وحانت وقت الصلاة، هل يصلي وهو فوق ولا ما يصلي؟ كان في السابق يضحكون. ثم إننا احتجنا إليها الآن في ماذا؟ في الطائرة. يبقى إذن هذا الكلام من الفقهاء أفادنا، استفدنا منه. لماذا؟ لأنه حدثت أشياء لم يكن يتخيلونها. هل هم كانوا يتخيلون أن الإنسان يركب الهواء في طائرة؟ لا، ما كانوا يتخيلون، ما كان عندهم، لكنهم من باب الطرف الذهني ذكروا مثل هذه المسائل التي انتفعنا بها، نحن الآن انتفعنا بها. أي من انتفع؟ وماذا قالوا؟ قالوا يجوز، حنفية قالوا يجوز طالما أنه يتم إركانها. مثلا إذا كان شخص مريض لا يستطيع أن يتبول وجاء من المجرقة وخرج أسطارة ويتبول من هذا. أحسنت، جميلة هذه المسألة، سنذكرها، جميلة هذه المسألة. يبقى إذن إذا خرج منه بول من أنفه مع وجود المخرج الحقيقي اللي هو القبر، نقول لا ينقض الوضوء، لأن اعتبرنا الخارج والمخرج الاثنين. عند الحنفية ينقض الوضوء، عند المالكية لا ينقض. الآن أنت أي مسألة يمكن أقولها لك تقول لي المذاهب الثلاثة، أي مسألة الآن أنت تستطيع أن تفتي على المذاهب الثلاثة في مسألة النقض، صح ولا لا؟ إذا قلت لك يا شيخ رجل خرج منه الدم ينقض الوضوء ألا ما ينقض؟ ماذا بالشافعية؟ لا ينقض. ماذا بالحنفية؟ لماذا ينقض عند الحنفية؟ لأنه معتبر الخارج. ينقض عند المالكية؟ لا ينقض. لماذا؟ لأنه معتبر المخرج، خلاص تفتي على المذاهب الثلاثة. وهذه هي فائدة معرفة القواعد والضوابط، القواعد والضوابط تستطيع أن تعرف مسائل كثيرة بألفاظ قليلة، خلاص بهذه القاعدة تستطيع أن تفتي في مئات المسائل المتعلقة بنواقض الوضوء. رجل تقيأ، رجل أقول له لك دخلت أتوضأت، بعد ما توضأت تقيأ، انتقد وضوئي ولا ما انتقد وضوئي؟ على ماذا بالشافعية؟ لا ينتقد. ماذا بالحنفية؟ ينتقد. ماذا بالمالكية؟ لا ينتقد. إيش هذا ما شاء الله، تفتي على المذاهب الثلاثة أنت الأخ، صح، لأنك عرفت القاعدة، عرفت الضابط، خلاص. هنا كذا. أخي الكريم يقول لو أن إنسانا مريضا أغلقوا له عضو الذكور. بعض الناس يدخل يعمل عملية فهذا العضو اللي هو مجرى البول يغلقونه يغلق. من أين يبول؟ يفتحون له فاء. فقهاء الشافعية يفرقون بين أمرين، انتبه معي لهذا التفريق. يقولون إذا كانت الفتحة تحت السرة ولا فوق السرة؟ سرة، خلاص سرة. هذه الفتحة التي فتحها تحت السرة ولا فوق السرة؟ وهل هناك فرق؟ نعم، يقول لك تحت السرة هذه الفتحة معناها أنها بعد عملية الهضم وبعد عملية الاستخراج خلاص، لأن الحالب والمثانة تحت السرة في هذا المكان. الفقهاء إخوان الكرام كان عندهم دراية بالطب، ما كان عندهم جهل بالعلوم الأخرى، فهم يفتون ويعرفون الطب أيضا. فإذا كان عنده فتحة، فتحة البول أغلقت تماما، أغلقناها تماما، لا فرق بين أن تكون الفتحة فوق السرة ولا تحت السرة، لا فرق، لأنه مغلق، فتحة البول نفسها مغلقة، وهذه الفتحة هم الذين فتحوها له حتى يخرج منها البول. بدل من هذا لا ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء لأنها بدل. والقاعدة تقول للبدل حكم المبدل منه، نفس الحكم، هذه الفتحة مثلها مثل الإيش؟ مثل المجرى، مجرى البول في نقض الوضوء للخارج منه. واضح؟ ولو أغلق ليس للدين، لو الأحسن كده، لو لم يغلق دائم يعني البول يخرج منها، من البول من مجرى البول ومن الفتحة، نقول بقى الفتحة هذه فوق السرة ولا تحت السرة؟ لو تحت السرة تنخذ الوضوء، لو فوق السرة لا تنخذ الوضوء. عرفت هذا؟ يبقى هكذا هم يقولون. يبقى مسألة الأسطرة وهذه موجودة أخواني الكرام، بعض الناس نجدهم يصلون ومعهم كيس بجواره يحمله، هذا كيس مليء بالبول، فيه بول. طب يا شيخ هو يصلي بنجاسة الآن؟ معفو عنها يا شيخ، نجاسة البول ولا غير نجاسة، لكن معفو عنها. كيف هو يفعل؟ يقطع هذا يموت؟ لا خلاص معذور، معفو عنها، عفي عنه، خلاص عفى عنه الشاب. إلا المني لا ينقض الوضوء الخارج باحتلام. يعني ايش احتلام؟ نام، احتلم، رأى حلم، رأى حلم من متوضئ ممكن مقعده او مقعدته، الاثنين صحيح، من الارض فلا ينقض. الصورة كلها واحد جالس نام ممكنا مقعدته، قام من النوم وجد نفسه خرج منه المني، هل وضوءه انتقض؟ لا، لكن عليه الغسل ولا ليس عليه الغسل؟ عليه الغسل. والمشكل إنما المشكل يعني الخنثى المشكل. لماذا سمي مشكل؟ لأنه أشكل على الفقهاء، يسمى مشكل، هو الذي أشكل علينا. مشكل اسم فاعل، خنثى، الخنثى المشكل. الخنثى المشكل أشكلت على الفقهاء، جعلت الفقهاء يتحيرون في شأنها، هو مشكل. وأيضا هو مشكل، مشكل لأن حاله مرتبك، هو نفسه حاله وقع عليه الارتباك، لا يعلم. إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا، يخرج من الاثنين. أما إذا خرج من عضو الذكورة ولم يخرج من عضو الأنوثة نقول لا، لما انتقض وضوءه. يا شيخ أنا دخل الآن بال وضوءه صحيح، صلي صلي معنا، صلي ما عندك مشكلة. يمكن أن نلغز، يمكن أن نقول لغز، رجل خرج منه البول ونأمره بالصلاة. من هو؟ خنثى المشكل. يقول خرج البول من عضو الذكورة أو من عضو الأنوثة ولم يخرج من العضو الآخر، مشكل. الغاز، لماذا الغاز؟ لتدريب الذهن، لتدريب الإيش؟ الذهن. وكان الفقهاء السابقون طلبة العلم يعني كانوا يفعلوا أمرين جميلين جدا. الأمر الأول الألغاز لأنها تدرب الذهن. الأمر الثاني المزاح، المزاح بالمسائل العلمية، يمزحون في المسائل العلمية. فيأتي طلبة الشافعية وطلبة الحنفية، يقول طالب الشافعية لطالب الحنفي، يقول لهم طالب الشافعي لا معتز بالإمام الشافعي، يرى الإمام الشافعي إمام الدنيا، فيقول له لما جاء إمامنا رحل إمامكم. لأن الإمام الشافعي ولد في عام 150 وتوفي الإمام أبو حنيفة في عام كم؟ 150. فيقولون لما جاء الشافعي ولد الشافعي ما استطاع أن يوجد أبو حنيفة، رحل ذهب. فيرد عليهم الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون نحن نقول لكم ما استطاع إمامكم أن يظهر إلا بعد موت إمامنا. ما جاء الشافعي إلا بعد ما مات من؟ أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. هذا من باب المزاح وليس من باب العصبية، يعني طلبة يمزحون مع بعضهم في هذا. والثاني النوم على غير هيئة الممكن، يبقى هذا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء النوم على غير هيئة المتمكن، النوم على غير هيئة المتمكن. نوم، تعرفون معنى النوم ولا ما تعرفون؟ معروف النوم. طيب تعال نبحث في النوم، لأن النوم ما فيه كلام كثير. هذا ما إنسانا ليس نائم، إنسان يسمع ما حوله. هل هذا نائم؟ أقول له لا، هذا في غفوة. إيش الغفوة؟ يعني هو مغمض عينه ويسمع ما حوله ويفهم الكلام. وإن لم يكن ممكن هذا نائم؟ إذا كان يسمع ويدرك ما حوله لا، ليس بنائم. طيب هب أنه يسمع ما حوله لكن لا يميزه، هذا في حكم النوم. إذا كان يسمع يقول أنا أسمع كلام لكن لا أفهم، أسمع طنطنة بجواري، همهمة بجواري لكن لا أفهم، ما أدري ماذا يقولون، هذا نائم ولا غير نائم؟ نائم، هذا في حكم النوم حتى ولو كان قليل. الشافعية قالوا النوم مطلقا ينقض الوضوء. لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. إيش الوكاء وإيش السهل؟ كان في السابق الناس يجعلون الماء في القربة من جلد، ويجعلون القربة من فوق يغلقونها برباط، هذا يسمى الوكاء. الرباط هذا يسمى إيش؟ وكاء. العينان وكاء السهل، السهل يعني الدبر، السهل يعني إيش؟ حلقة الدبر. العين هي وكاء هذا الحلقة، خلاص طول ما أنت متيقظ، طول ما أنت تدري ماذا يخرج منك، خلاص تعرف هل خرج منك ريح ولا لا، تعرف. طب إذا نامت العينان استطلق الوكاء، فتح الوكاء، يخرج من الإنسان ريح وهو لا يدري. ولذلك بعض الناس ينام هذه عورة وليس له دخل فيها، يخرج منه ريح، هل هو معافي؟ هذا لا، خلاص استطلق الوكاء، يخرج منه صار. بهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جميع النوم ينقض الوضوء إلا حالة واحدة فقط، حالة الممكن. من أي نوم؟ الحديث أنس في الصحيح، كان الصحابة يأتون لصلاة العشاء فينتظرون العشاء فيجلسون وتخفق رؤوسهم، تخفق يعني ينامون، ثم يقومون ولا يتوضؤون. هيئة الممكن هي المربع، هكذا؟ لا أيها، لا هذه ليست ممكن. الممكن يا أخواني الكرام كيف أفعلها لكم؟ لو أن الله تسألنا لا ما نام على لكم هكذا حالة ممكن، هذه حالة الممكن بس هذا ممكن مقعدة، خلاص؟ هذا الذي جلس لهذه الصورة ممكن مقعدة. لا ليس ممكن، لا بد لهذه الصورة. فلد رجلي غير ممكن، سند ظهره، أسند ظهره وهو جالس، لا ليس ممكن، لا بد أن يكون ممكنا ولا مسندا، وليس مسندا للظهر. ممكن مقعد الشروط، طبعا شروط الممكن في الممكن. وهذا الممكن يقول الفقهاء، قال الشافعي لا بد أن يكون من شخص معتاد وسط، ليس نحيف جدا، بعض الناس عنده خفيف خالص، نحيف جدا، هذا لا يمكن، هذا ليس ممكن مطلقا، لأنه ما يستطيع، لا يمكن مقعدة الأرض، خفيف ضعيف جدا من ضعفه وهزاله ونحافته، ليس ممكن، هذا لا يكون ممكن. أو سمين جدا، السمين جدا أيضا لا يمكن، إذن البدين لا يمكن، ليس له تمكين، أي نوم ينقض الوضوء. والنحيف ليس ممكن، أي نوم ينقض وضوءه. يقول يا شيخ أنا جلست كما كان الصحابة، نقول له لا، هذا الكلام في حال الرجل المعتاد، أما أنت نحيف لا، لست ممكن، لا تعتبر ممكنا. إذن الشافعية أعملوا جميع النصوص، قالوا والله النوم ينقض ماشي، إلا هذه الحالة فقط، حالة الممكن لا ينقض وضوءه. من هي النحاف؟ لا يعني نحيف معروف بالنظر بالعرف. لا أنت ما شاء الله لا يوجد فينا الحمد لله نحيف. لا نحيف تعرفون هناك نحيف يمكن لا لا لا لا ما شاء الله ما شاء الله زاد الله زهدا في الدنيا. الجسم الخفيف يا إخواني الكرام له ميزة له مزيد. نعم. لماذا النوم ينقض الوضوء؟ لأي سبب؟ العينان وكاء السهم فإذا نامت العينان استنطق الوكاء. هذا الحديث العينان وكاء السهم فإذا نامت العينان استنطق الوكاء خلاص ينقض الوضوء وهو لا يدري خلاص ناخذ الوضوء وغيره من الأحاديث. لكن هذا يعني قريب وواضح الدلالة. والثاني النوم على غير هيئة المتمكن وفي بعض نسخ المد زيادة من الأرض قيد من الأرض لا بد أن يكون على الأرض. هب أن إنسانا جلس هذه الجلسة وهو في السرير على السرير ليس ممكن ليس ممكن وهو في القطار ليس ممكن وهو في السيارة ليس ممكن لا بد أن يكون في الأرض لا تتحرك بحركاته ثابتة. طبعا المقصود بالأرض الصلابة أن تكون صلبة يعني وإلا لو جلس على هذه المنضدة ممكن لأنها صلبة في حكم الأرض. المقصود بالأرض أنها صلبة ليست يعني مثل الأشياء مثل المراتب الإسفنج مثلا كل ما ينزل عليها هي سميكة فكل ما ينزل عليها ليس ممكن ليس ممكن لا يبقى غير ممكن لأنها تتحرك تحته. ولكن في القطار أيضا القطار كذلك القطار يتحرك بحركة القطار قال لا بد أن تكون ثابتة لا تتحرك. لماذا لماذا كل هذا التشديد؟ ما تقول يا شيخ أي ممكن وخلاص؟ لا قالوا لا عندنا الأصل العينان وكاء السهم هذا في حديث أنس استثناء من الأصل بمثابة الرخصة والرخصة تقدر بقدرها تقدر بإيش؟ بقدرها بمقدار هذه الرخصة بالشروط التي فيها لا نتعداه لا نتوسع فيه. وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدة مثلنا نام هو قاعد بهذه الحال على غير هيئة المتمكن لا أو على ما لو نام قاعدا غير متمكن أو نام قائما في الصلاة يحدث هذا في صلاة التراويح يطيل الإمام في صلاة التراويح في صلاة التهجد بالليل والناس من كثرة التعب ينامون ممكن ينام وهو واقف بعض الناس يتمكن عنده إمكانية في هذا بعضهم ينام وهو راكع بعضهم ينام وهو ساجد. رأيتم هذا لما رأيتم يرى هذا في رمضان خلاص انتقد الوضوء. غالبا أنا نام في الفجر غالبا يعني يفوتني بعض الآيات وأنا أصلي غالبا يعني أستيقظ ممكن أجده يرجع انتقد وضوءك أخرج من الفجر أستاذ بخمس سكوندات بثانية لحظة لا القليل هذه الغفوة القليلة جدا لا إذا كان هذا الكلام غفوة قليلة لا أقول يعني فيه فاته آيات قرأ الإمام مثلا 10 آيات ولا 5 آيات فاته مدة وقت غاب عن الوعي في وقت. وأنا رأيت رؤيا ولكن وقت قليل العينان وكاء السهم أين تذهب من هذا الحديث؟ هل تدري أنك ما فعلت شيء في هذا الوقت؟ ربما صح ممكن فينقض أو نام قائما أو على قفاه نام على قفاه يعني على ظهره ولو متمكنا ولو كان متمكن بعض الناس يقول يا شيخ ينام في رمضان ينام نوم عميق يغط في النوم طب انت تستيقظ يقول لك انا مستيقظ ممكن لا يا شيخ انت غير ممكن طالما انك استندت ظهرك الى الارض فانت غير ممكن. الثالث زوال العقل هذا الناقض الثالث زوال العقل اي الغلبه عليه. لاحظ اخي الكريم قلنا قبل هذا عندنا حسيات نقول عنها رفع ولا زوال رفع الحدث ولا زوال النجس ماذا نقول؟ نقول في النجس زوال النجس ولا رفع النجس؟ رفع الحدث لأنه اعتباري وفي النجس نقول إيش؟ زوال. هنا استعمل كلمة زوال في شيء ليس حسي زوال العقل هل العقل حسي ولا معنوي؟ معقول ليس حسي هل هو زال عقله؟ يعني خلاص صار عقله ما في عقل في رأسه؟ لا، هو موجود العقل لكنه جن، فاستعاروا هذا لهذا، وهذا من باب التوسع، أي الغلب عليه جنون. يعني تعرف إنسان جنون، والجنون يا إخوان الكرام على نوعين. الجنون حينما ندرسه في الفقه على كم نوع؟ على نوعين. إما أن يكون جنون مطبق. جنون إيش؟ مطبق. يعني إيش مطبق؟ يعني جنون دائم مستمر، رجل ذهب عقله مستمر ذهاب العقل. وهناك جنون متقطع، مرة يكون معك سليم وهادئ وطيب ووديع، ومرة يجن. هذا كثير، تجد إنسان هادئ طيب ويقرأ القرآن ويسمع كلام، ومرة تجده مجنون. هذا جنون متقطع، هذا جنون إيش؟ متقطع. الجنون المطبق هذا غير مكلف. جنون المطبق هذا غير إيش؟ الجنون المتقطع مكلف في حال عودة العقل إليه. أول ما يعود إلى العقل نقول له أنت الآن مكلف، خلاص صلي وصوم وافعل الصالحات. أول ما يجن نقول له إيش؟ أنت غير مكلف. يبقى هو مرة يكون مكلف ومرة يكون غير مكلف. زوال العقل أي الغلبة عليه بسكر، سكر أو مرض. ممكن إنسان يسكر، تعرفون السكر اللي هو غياب العقل، والسكر هذا يمكن أن يكون بتعدي ويمكن أن يكون بغير تعدي. إيش تعدي وغير تعدي؟ سكر يا شيخ، هذا سكر. لا، إذا كان هناك إنسان فاسق يذهب ليشرب الخمر بنفسه نقول هذا سكر متعمد، هذا سكر متعدي، ذهب ليشرب الخمر. رجل آخر عنده محلول سكري في البيت، تعرفون محلول سكري؟ عصير، عصير قصب. أنت تحب العصير قصب، أتيت به في البيت ووضعته في الثلاجة، يوم اثنين ثلاثة نسيته، فلما ذهبت لتشرب أخرجت عصير قصب، شربت الزجاجة كلها، بعدما شربت ذهب عقلك. هل أنت متعدي في السكر؟ لا، غير متعدي. أنت غير متعدي في السكر، هذا سكر غير متعدي. وهذا يحدث، يحدث يا إخواني الكرام، هذا ليس هذا من قبيل الخيال، هذا يحدث، لأن المحلول السكري يتحول إلى خمر. هذا اسمه استحالة، ستأتي معنا في التطهير. هذا اسمه إيش؟ استحالة، تحول، يتحول المحلول السكري في مرحلة من مراحله إلى الخمر، ثم يتحول في مرحلة أخرى إلى الخل. تغير مراحل. يشرب المسكر؟ لا، حرام. هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجنبنا هذا. الإنسان حينما يريد أن يشرب، حتى يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، بعض الناس يعني يمر بهذا، بعض الناس يشرب خل، بعض الناس يشرب غاز. تعرفون السولر؟ السولر الذي يوضع في السيارات، كان عنده سولر السيارات، أو يشرب كلور، أو يشرب أشياء بسبب هذا الشرب المباشر. لا، نشرب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب قليل بسم الله، ثم تشرب قليل غشفة قليلة، تعرف تتذوق الماء ثم تنزله تقول الحمد لله، ثم تشرب مرة ثانية بسم الله وتشرب، ثم تنزل، ثم تشرب كما تريد أن ترتوي. بهذه الصورة لا يتجنب الإنسان هذا الأمر. أما الذي يشرب مباشرة ممكن يقع في هذا، يتجنبه. الثالث زوال العقل بسكر أو مرض أو جنون. سكر معروف، مرض، مرض يغلب على العقل. نعم، مرض، إنسان مريض يغيب. تعرفون أنتم الذي عنده غيبوبة سكر يغيب عن الوعي، خلاص يخرج عقله تماما. أو جنون تكلمنا عنه، أو إغماء، أصابه إغماء، الإغماء مثل الجنون أو غير ذلك، أخذ أفيون، أخذ حشيش، أخذ كذا، غيب عقله، يبقى هذا أيضا ينقض الوضوء. زوال العقل ناقض من نواقض الإيش؟ من نواقض الوضوء. التدخين التدخين لا يزيل العقل. التدخين يا إخوان الكرام حرام، لأنه مفتر، لأنه يخدر البدن. لما هو المرض تشرب يمكن؟ خلاص الحمد لله عوفيت من هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول هذا، بعض الناس يقول لما إنسان يشرب في أول مرة السجائر يصاب بذهاب للعقل، ربما إذا كان هكذا خلاص. الرابع لمس الرجل المرأة. لاحظ هذه مسألة مهمة جدا، ويقع فيها الأكابر، العلماء الكبار الدعاء يقعون في مثل بعضهم، يعني والفقه هو ضبط الألفاظ، أنت تتعلم بالفقه أن تضبط الألفاظ، كل كلمة تخرج من هذا اللسان لابد أن تعيها تفهمها وتعرف أين تذهب، هذا هو الفقه، أنك تحاسب على الحرف ليس اللفظ، الحرف تحافظ عليه. هناك فرق بين اللمس، لمس لام ميم سين، ومس ميم سين سين. هناك فرق بين لمس لا مس، هذا نتعلم لغة عربية فرق لغوي، لا نعم فرق لغوي كبير، لا مس مس س لمس تختلف عن مسس مبنى ومعنى. تعال نعرف معنى اللمس. اللمس هو التقاء بشرتين، هذا يا اخواني الكرام الجلد الذي ترى يسمى بشره، يسمى ايش؟ بشره، يسمى ايش؟ بشره، بشره. التقاء بشرتين، اذا التقت البشره مع بشره اخرى بدون حائل هذا يسمى لمس، يسمى ايش؟ لمس. هذا ليس لمس يعني؟ ها؟ ليس هذا لمس، هذا لمس، هذا ليس هو اللمس المقصود هنا، نتكلم الآن عن اللمس المقصود في نقد الوضوء، هذا لمس، أنا لمست الكتاب، لمست الكتاب، لمست الجهاز، نعم لمست هذا، لكن نتكلم على نقد الوضوء، في اللمس نقد الوضوء هو التقاء بشرتين، بشرة الرجل وبشرة المرأة الأجنبية، بإرادة وبدون إرادة، بإرادة وبدون إرادة، بقصد وبغير قصد، بشهوة وبغير شهوة، من كبير لصغيرة ومن صغيرة لكبير، كل ده مفتوح، كل ده ينقل الوجود. أي لمس يا شيخ، أي لمس، أنك تتعامل مع البائعة، تفضلي جنيد، فإذا بها تلمسك. نقض الوضوء ولا ما نقض؟ عند الشافعية، نقض ولا ما نقض؟ نقض الوضوء. على لمس. لمس، لأنه التقاء بشرتين. هب أني فعلت هكذا، أتيت بمنديل وجعلته على يدي وأعطيت المرأة النقود للمرأة، فلمست المنديل، هي لمست؟ لا، لأنه لم يحدث التقاء بشرتين. هل اللمس مرتبط بالكف؟ لا، اللمس بأي شيء يمكن أن يكون بالكتف، الطواف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول على طلبة الشافعية الذين يذهبون إلى الحج والعمرة في مواطن الزحام، يعني الشافعية يقولون ايش؟ الشافعية يقولون أي لمس، أي لمس للمرأة ينقض الوضوء. في مرة من المرات كنت أصنع عمرة، فكنت متمسك بهذا المذهب جدا، وأرى أنه الراجح من حيث الدليل. وإذا بي أطوف وأنا خائف من النساء حولي، أطوف مع الزحام الشديد، أنت تخاف من النساء ستلمسك حتما لابد، خاصة عند الانطباع، أنت الكتف الأيمن، يعني الكتف الأيسر ظاهر تغطي، وانت الكتف الايمن ظاهر وانت تسير، فعرض ان تلمس، وفي اخر الطواف في اخر الشوط اذا المرأة تلمسك، اذهب اتوضا واعود، ابدا من الاول وابدا اعود، ثم عند النهايه تلمسك. قلت والله هذا كلام الشيخ ابن عثيمين واقعي 100%. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طلبة الشافعيه الذين يريدون ان يطوفوا بالبيت الحرام يحتاجون إلى أجنحة يطيرون بها، صح؟ كيف؟ كيف المرأة لا تلمسك؟ كيف؟ ستجد امرأة سوداء أو بيضاء تخبط في وجهها، فستعيد الوضوء مرة ثانية مرات ومرة، صعب جدا. هم خرجوا من مذهب الشافعي إلى مذهب الحنفية في هذا الوقت. نعم. لابد أي شافعي يأخذ بأي مذهب آخر، لا خلاص، المسألة صعبة جدا، ماذا يفعل؟ يجوز أو لا؟ يجوز. يجوز عند الضرورة، يجوز عصر، نعم عصر شديد جدا، ستظل طيلة اليوم تتوضأ، كل يوم تتوضأ، وبعدين ايش المسألة صعبة. المهم نحن الآن عرفنا ما معنى اللمس، اللمس التقاء بشرتين، أي بشرتين بقى؟ أنت تمكس تجعل هكذا، إذا بالكتف لمس المرأة التي بجوارك، الكتف عالي الظهر، عالي، لابد أن يكون هناك التقاء بشرتين، لكن لو وجد حائل ولو خفيف لا ينقض الوضوء، مع وجود الحائل الخفيف قطعة قماش رقيقة جدا شفافة يلبسها تلبسها المرأة مثلا، فإذا بك تلمس هذا مع هذا لا لا ينقض، لأنه وجود حائل بينهم، إذا وجد حائل حتى وإن كان قليل. نعم لا ما غير معتبر، الشهوة عند الشافعية غير معتبر، بشهوة بدون شهوة ينقض الوضوء. أطفال أيضا، المرأة المشتهيات. نعم ليس القضية متعلقة بالبلوغ عند الشافعية، القضية عند الشافعية متعلقة بالمشتهيات. ما عنده سبع سنين؟ لا ما عندهم سبع سنين حتى، عندهم مشتهيات. ممكن بنتي بنت ست سنوات وتجدها ما شاء الله يعني فيها جسمها وجميلة، عندها ملامع وتشتهى، خلاص تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. لذلك ينبغي علينا أن نحترز إخواننا الكرام، نحترز إخواننا الكرام من هذه المسألة. لما يكون عندك بنت ما تجعل بنتك تختلط بالأولاد، ما تجعل بنتك تختلط بالشباب أو بالرجال الكبار، لا اجعلها متسترة، عودها على الستر من صغرها، هكذا الإسلام يعلمنا. لأنه ربما يدخل إنسان خبيث النفس ويتعامل مع البنت الصغيرة بشهوة وأنت لا تدري، لا اجتنبها. وأيضا الأولاد الصغار، الأولاد الصغار ما يتركون قضية الأمرض، تعرفون قضية الأمرض ولا ما تعرفون؟ قضية الأمرض الذي يتعلم القرآن ينبغي أن تكون حريصا عليه، الأمرض الذي ليس له لحية، طفل صغير جميل شكله جميل، لا تجعله يذهب بمفرده إلى الدرس ولا وأنت لا تعرف هذا المدرس له، ماذا يفعل هو؟ ربما يكون خبيث النفس، ربما، نعم ربما، حذر الفقهاء من هذا. يبقى هذا قضية اللمس، اللمس بأي التقاء بشرتين حتى ولو الظهر، لا يشترط أن تكون اليد، أي التقاء بشرتين حتى ولو الجبهة، خلاص انتهينا منه. من يلمس؟ قالوا رجل لامرأة أجنبية. من أجنبية؟ أجنبية يا شيخ يعني امرأة مثلا أنا مصري وأجنبية من داغستان؟ لا لا، أجنبية يعني غير محرم. أجنبية يعني إيش؟ سؤال، هل زوجتك أجنبية؟ نعم نعم، زوجتك أجنبية. ولذلك الشافعية حينما يتعامل مع زوجته يتعامل بحرص شديد، يتوضأ فإذا بي يقول لها أعطيني يعني المنشفة حتى أجفف، فيأخذ المنشفة منها بحذر حتى إذا لمسته ينتقض وضوءه. عجيب، الشافعية متشددين جدا في هذا الباب. ولذلك هناك مقولة، واحد يقول لك يا شيخ كحنبلية، لماذا؟ لأنك متشدد في هذا الباب. أكثر الفقهاء تشددا في باب العبادات هم الشافعين، أكثر الفقهاء تشددا في باب العبادات هم من؟ الشافعية، أكثر الفقهاء عندهم تشدد شديد جدا. انظر هذه المسألة فيها غرابة. فإذا لمس الرجل للمرأة الأجنبية ومن المرأة الأجنبية زوجته، إذا لمس زوجته ينتقض الروح بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو اللمس. تعال للمس بقى، هكذا عرفنا اللمس. يبقى اللمس تعريفه التقاء بشرتين من غير حال، التقاء بشرتين من غير تاني، التقاء بشرتين من غير حائل، التقاء بشرتين من غير حائل. تعال بقى للمس، المس قالوا لا مختلف، مس المس يا إخوان الكرام هو التقاء باطن الكف، باطن الايه؟ الكف، هذا هو المس. فالمس يكون بباطن الكف دون ظهره دون أي عضو آخر يسمى مس. فإذا لمس بباطن الكف نسميه لمسا ومسا، مس لمس وإيه؟ ومس، لمسا ومس، مس الفرج كمس الفرج سيأتي معنا. مس الفرج سيكون بباطن الكف فقط، أما بظاهر الكف لا، ما ينفق ما ينفق. الفرج إذا لمسته بظهر الكف لا ينقض. طب بحرف الكف ينقض ولا ما ينقض؟ حرف هذا لا ينقض. طب كيف نعرف الباطن؟ قالوا تجعل راحة اليد اليمنى على راحة اليد اليسرى هكذا، وتضغط، يكون هناك ضغط، بعض الضغط، فما ظهر من يدك هو ظاهر، الذي تراه بعينك هذا ظاهر، الذي لا تراه هو باطن. الذي لا طاعة هو إيش؟ باطل. يبقى إذا حرف اليد هذا ظاهر ولا باطل؟ ظاهر. أما هذا الذي في الداخل باطل. الذي في الداخل إيش؟ باطل. هذا هو الفرق بين المس واللمس. عرفتموه؟ يبقى اللمس التقاء بشرتين من غير حائل. المس لابد أن يكون بباطن الكف لا غير. بباطن الكف لا إيه؟ لا غير. يقول الناقض الرابع من نواقض الوضوء لمس. لمس ولا مس؟ لمس. يبقى أي بشر؟ الرجل لمس الرجل المرأة الأجنبية. ما معنى أجنبية؟ غير المحرم. حاضر. في أي مسألة؟ مسألة المس ولا اللمس؟ مس الزوج. لمس الزوج. حاضر. اللمس في ثلاثة مذاهب. ثلاثة مذاهب في مسألة لمس الرجل للمرأة. المذهب الأول هو ما عليه الشافعية وهو أصعب المذاهب على الإطلاق. أكثر مذهب متشدد في هذه المسألة هو مذهب الشافعية أن اللمس مطلقا ينقض الوضوء. شهوة بدون شهوة، صغيرة كبيرة، عجوزة، كله ينقض. كله ينقض. خلاص؟ هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب الحنابلة والمالكية. الحنابلة ومن؟ والمالكية. ماذا يريان؟ يريان أن اللمس، لمس الرجل للمرأة ينقض إذا كان بشهوة. إذا وجد الشهوة الإنسان يشتهي أن يلمس هذه المرأة. معنية. نعم. شهوة. دوس قصد لهذه الشهوة يبقى ينقض. الملكية والحنابلة أكتب لكم. نعم. خلاص كده معلش. سأكتب لا سأكتب في مكانها. صفورة طيبة. نقول مذاهب العلماء، مذاهب الفقهاء في لمس الرجل المرأة. واحد، مذهب الشافعي ينقض اللمس مطلقا. مطلقا يعني بكل حاجة، بشهوة وبغير شهوة، بكبيرة لصغيرة، وهكذا. اثنين، مذهب المالكية والحنابلة ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض الوضوء بغير شهوة. وذلك الأمر باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي مع النساء. نعم، هذه مسألة ثانية. طبعا كل هذا عليه أدلة، عليه أدلة، كل هذا عليه أدلة صحيحة. تعال للثالث. المذهب الثالث وهو أكثر المذاهب تساهلا في هذا الباب مذهب الحنفية وهو الراجح. كن الراجح من حيث الدليل. لمس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا هو الراجح من حيث الدليل. الدليل يؤيده. خلاص. بهذه مذاهب العلماء من حيث الايه؟ من حيث لمس الرجل للمرأة. لمس الرجل للمرأة الأجنبية غير المحرم. أجنبية يعني غير محرم. أجنبية يعني إيش؟ غير محرم. فإن كانت محرما كأمه، أخته، بنته، بنت ابنه الذي لا يقرأ كلمة أوضحها له حتى لا أقرأ لكم. أين كان أي كلمة؟ ملا الملكة والحنبية ينقض إن كان، إن كان بشهوة ولا ينقض الوضوء بغير شهوة. إذا ما يوجد شهوة خلاص ما ينقض الوضوء، لكن يوجد شهوة تحركت شهوته انتقض الوضوء. انتقض إيش؟ وضوء. مذهب الحنفية وهو الراجح من حيث الدليل هنا في هذه المسألة لمس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. لا ينقض الوضوء مطلقا. النووي والرافعي أيضا أخذوا الرأي الشافعي. نعم. لا لا لا لا. النووي على هنا على هذا المسألة. النووي في داخل المذهب ما خالف المذهب. النووي يرى أن لمس الرجل المرأة ينقض. وماذا فعلنا؟ لا ينقل الراجع من حيث الدليل لا ينقل الوضوء. الراجع من حيث الدليل لا ينقل لمس الرجل المرأة الأجنبية بغير الوضوء. لا ينقل الوضوء. لكن مع الاعتبار الكلمة التي قال أخي الكريم ممتاز جدا. هل معنى هذا أن الرجل يذهب يسلم على المرأة؟ يجوز له أن يسلم؟ لا هذه مسألة أخرى شيء آخر. لا يجوز السلام على المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه بمخيط. تعرف ما معنى المخيط؟ الإبرة. يعني يضرب وينغس في رأسه بالإبرة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يمس امرأة لا تحل له كيف؟ لا يمكن. هذا حرام. هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبايع وتعرفون معنى البيعة. البيعة أن يأتي الرجل أريد أن يعني أقرأه بعض آخر. البيعة هو أن يقف يأتي الإنسان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على ماذا؟ يبايعه على الإسلام. فتأتي المرأة تقول يا رسول الله أبسط يدك وبايعك أبسط يدك يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أبسط يدك يا رسول الله أضع يدي في يدك أصافحك حتى أبايعك بايع على الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. حكمي لامرأة كحكمي لمئة امرأة بالكلام. بيعة النساء بالكلام لا باللمس. هكذا هل يوجد فإذا مسألة اللمس ليست مرتبطة بمسألة المصافحة حتى ما يأتي النساء يقول الله شيخ جزاك الله خير هذا هو الراجل أن نسلم على النساء ونصافح النساء. لا لا حرام. ممكن تذكر كل أدلة حاضر تخرجون إلى المذهب تدرسون مقارنة أنتم. مذهب المالكية والحنبلية الآخر ينقض. مذهب المالكية والحنبلية ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض الوضوء بغير شهوة. تعال نبحث الأدلة. بماذا استدل الشافعي؟ الشافعي قال يا شيخ عندنا آية قرآنية. عندنا قرآن يا شيخ. قرآن؟ أين القرآن؟ صح ما شاء الله ممتاز. الشافعي أدرك باللغة ممتاز. بل أنا أقول لك ما هو أعلى من هذا. الشافعي كان حجة في اللغة. حجة يعني إيه؟ يعني إذا قال الشافعي كلمة معنى كلمة تفسير كلمة كلامه يكون دليل. هكذا يقول الزبيدي في القاموس المفيد. عودوا إليه. يقول الشافعي حجة في اللغة. حجة دليل. مجرد نقول الشافعي قال خلاص دليل ما نسأل خلاص حجة. جلس 20 عاما يتعلم في قبيلة زيد تعلم اللغة بس 20 سنة فقط اللغة حتى يكون ما أخطأ الشافعي أبدا ما يلحن ما يخطئ. لذلك عيب على شافعي على طالب شافعي أن يلحن في اللغة. الذي يطلب العلم الشافعي الشافعية بالذات عيب على طالب يكون من طلبة المذهب الشافعي ويكون عنده ضعف في اللغة. هذا عيب. هذا عيب معيب جدا في المذهب عندنا معيب. ما يكون طالب علم شافعي ضعيف في اللغة أبدا. لابد أن تكون قوي في اللغة كما كان إمامك. الشافعي قال يا شيخ عندنا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أو لامستم النساء. أو لامستم لا لم ألف مستم. هذه قراءة الجمهور. لكن هناك قراءة سبعية متواترة قراءة حمزة والكسائي قراءتين احفظوا طالب الشافعي يعرف أدلته. قراءة من حمزة والكسائي قارئ يسمى حمزة وقارئ يسمى الكسائي يقرأان هذه الآية هكذا أو لمستم. أو لمستم لمس. أو لمستم إيش؟ لمس خلاص مشاركة. لمستم لا ليس لمستم لم ألف إنما لمستم لام ميم مباشرة. هذه قراءة حمزة والكسائي. يقولون هذه القراءة هي المعتمدة عندنا خلاص. إذن أي لمس ينقض الوضوء؟ أي لمس ينقض إيش؟ ينقض الوضوء. خلاص هذا مذهب الشافعي. سنرى مناقشة هذه الأدلة بعدما نستعرضها. تعال مذهب مالكية وحنابلة. مذهب مالكية وحنابلة قال والله يا شيخ لماذا ينقض لمس المرأة لمس الرجل للمرأة؟ لماذا ينقض الوضوء؟ لوجود الشهوة. ينقض وجود الإيش؟ لأن هذه الشهوة مظنة إخراج المذي. مظنة إخراج الإيش؟ المذ مظنة. ونزلوا المظنة منزلة المئنة منزلة العلامة. فقالوا ينقض الوضوء لوجود المظنة. مظنة إخراج الشهوة. خلاص؟ هؤلاء ربطوها بالعلة. إذا الشافعية ربطوها بالآية أو لمسته. والحنابلة والمالكية ربطوها بالإيش؟ بالعلة بالسبب. قالوا السبب هو الشهوة. تعال بقى للحنفية. وهم أسعد المذاهب في هذه المسألة. لماذا؟ قال تعال تعال تعال يا أيها الشافعي، تعال يا أيها المالكي والحنفي، تعال تعال تعال نقول لكم السنة الصحيحة. تعال ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة؟ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه. رواه من؟ أحمد وصححه. وقال الشافعي هو عند مقابلة كان ممكن مهتجب. ما صح ممتاز. سنتكلم عن صح كلام الشافعي جميل. ممتاز ماشي الحال. مقابلة هي مهتجبة ماشي ماشي. لا ما نوافقه ماشي. مثلا العلم هكذا أخي الكريم. العلم أن تسمع. العلم أن تسمع. أكثر يقول لك واحد دليل ماشي خلاص ننظر. إذا كان دليل صحيح نذهب إليه. نقول إذا كان خطأ نبين خطأ ما في مشكلة. صح ولا لا؟ هكذا العلم. ما يحزن الإنسان يأتي شخص يقول أنت خطأ. لا أنا ما أخطئ. أنا لا أخطئ. أنا معصوم يا شيخ. أنا ما أخطئ. ينفع هذا؟ لا يا شيخ أنت لست معصوم. تخطئ. كلنا نخطئ ونصيب. صح ولا لا؟ فالإنسان يسمع. صح جزاك الله خير. ربما تكون منتخبة. ممكن ممكن. وهذا دليل. دليل آخر في صحيح الإمام المسلم أن السيدة عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذهبت تبحث عنه، وكان هذا في ليلة النصف من شعبان، فإذا هو في البقيع يصلي، وكان المكان مظلم. قالت فذهبت إليه أتحسسه، فوقعت يدي على بطن قدمه. إليها لمست بطن القدم. بطن القدم يعني هذا المكان، هذا البطن، بطن القدم. وقعت يدي وهو ساجد. صح. وقالت الدعاء. الشافعي قال يا شيخ ممكن تكون لابسه شراب، ممكن تكون مغطيه رجليها. ماشي ماشي ممكن محتمل ممكن تكون لابسه شراب. ماشي. دليل ثالث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت حجرته صغيره. حتى المؤمن ما يتطلع الى الدنيا. المؤمن يا اخواني الكرام لما يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذه الدنيا حقيره. ليست هذه الدنيا هي محل فكر الإنسان ومحل رغبته. مكانه ضيق، سقفه ضيق، حتى إذا دخل الصغير الصغير يمكن يلمس السقف بيده. هذا كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم. غرفة ضيقة جدا. إذا قام يصلي السيدة عائشة معترضة بين يديه تمام. فإذا سجد غمزها، لمسها برجليه، فتضم برجليه، تسحب الرجل. وإذا قام فردت رجلاه. لصغر الغرفة، لأن الغرفة صغيرة جدا. حتى الإنسان يقول إنسان والله يا شيخ أنا لابد أن أعيش في شقة ثلاث غرف وصالة وحمامين ومطبخ كبير. يا شيخ لا تتطلع إلى الدنيا، إنما هذه الدنيا حقيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش للدنيا، عش كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تتعلم. يبقى هذا يلمس. فإذا سجد غمزها. غمزها يعني إيش؟ يعني وضع يده على رجلها فكمشتها تضم الرجل. قال الشافعية ربما تكون مغطية رجلها. كل مرة مغطي، كل مرة منقب. لا هذا احتمال بعيد. ما نلتفت لهذا الكلام. لا ليس هكذا. ليس هكذا تؤكل الكتف. هذا ليس استدلال صحيح من الشافعية. كل ما نأتي لك بدليل تقول ربما ربما ربما. ما نستدل بشيء إلا تقول ربما ربما ربما. الاحتمالات بعيدة. نقول وضعت يدها على رجلي هي لمسته. تقول ربما كانت مغطية رجلها. ماشي. قبلها قبلها. ولا تكون قبلة إلا إذا كانت بمباشرة الفم. لا تسمى قبلة أصلا إلا بهذا. قبلها وخرج. تقول لا ربما كانت لابسة نقاب. لابسة نقاب في البيت يا شيخ. تلبس نقاب في البيت المرأة. قبلها وخرج إلى الصلاة. فقال عروة: من خيرك؟ من خيرك يا أمنا؟ سيدة عائشة كانت خالته، خالت سيدة عروة. فضحكت، ضحكت السيدة عائشة. نعم، الحديث رواه الإمام أحمد وصححه. وأيضا الحديث الثالث حديث أنه كان إذا قام غمزه. كل هذه أدلة تقوي مذهب من؟ تقوي مذهب الحنفية. دليل، هو أدلة قوية لا نستطيع أن نحيد عنها. لماذا نحيد عنها؟ نحن أحب إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاز أن يمس الرجل المرأة لا ينقض. ولماذا لا يقوم مذهب مالكي وحنابلة؟ لأنه نظر إلى المعنى، وإذا وجد النص لا معنى للقياس، لا قياس مع النص. لماذا تلجأ إلى القياس؟ لماذا تلجأ إلى العلة ومعرفة العلة؟ مع وجود عدم وجود النص، لكن عندنا نص. هل قبلها النبي صلى الله عليه وسلم بغير شهوة؟ ممكن. قبلها بشهوة؟ ممكن. ما الذي جعلك تقول إذا قبل بشهوة ينقض وإذا قبل بغير شهوة لا ينقض؟ من أين الدليل؟ أخرين الذي لمس القدمين ولمس الرجلين. لا، ليس هذا مخصص. الأدلة كلها تدعم أن اللمس مطلقا لا ينقض. المهم، هذه بعض الدلالات، وهناك مناقشات طويلة. هذه مسألة كبيرة، يعني لما يأتي الفقهاء يناقشونها، يناقشونها في يعني كثير من الصفحات، يمكن 100 صفحة يناقشون هذه المسألة، لمس الرجل المرأة، لأنها مسألة كبيرة جدا. لكن أنا يعني أوضحت لك يعني مختصر هذه المسألة وأدلة كل فريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.